حصريا على موقع djkima.com. منو الهرم خابط خصم معوره اسم الوحده محوله نزل في ارضه واقف ضده في قلب مدينته معلمه كان كارف وعمل جدع لعب بالنار فتلسع لاجل ان انا عديت له كتير زب فيها لكن شاب قلقاه قليل الادب مطويتي فالارقامي انا مش باخد باسامي دايما طالب اخصامي معايا تنفي لو ليكوا شوق وروني اي تصرف كلها بلعب تجرب في الصدفه تجرب تنزف تتعكي جاي اديلك بالقفا خد بقى بالانا والشفا مجوتي عمرها ما تستنضف تنبط اشكال مقرفه دور علي يحل لك مش سايبك ناوت فينك حطيت نفسك مع مفتري وانا علي جابوك يا حسنك الكام دولاب ظهروا انك كالكتاب عزم ما جيب جراب والمصلحه بتلعب وبتقربنا انا مفكريش بلا شغل على مفيش كربك ما يشغلنيش ده انا مدي لك بقشيش من فتره مجوتي وكابي بروماكس وحاملها ما فخدش جاس يعني بعتها اللي تجيبه واتقل نعرفها بالاخص بيع الدنيا وحقها صرفه ساعتها في وقتها الكلمه اللي انا بقولها انا قادر افعلها في وقتها عامل معلم وانت يا هفق متعلم ريح بلاش تتكلم جوله تدور هتسلم النمره صعب يعيش اللي هيجي بجيش على وشه هعمل فيش كرفك ما يرعبنيش ولا مره وعد خصم ابطال باب الشعريه فيها وحوش بشريه تعمل من الاشقيه تاخد على عين بطل البلد اسمه ايمن ورداني في شجاعته ده مفيش تاني والبابا محمود ورداني تندبوا عينينا احكي يا اسجارتي الكلام من خاين او من تمام كلهم علشان عيونك موجودين ولاد الحرام طول ما الفرقة في الطباق موجودة وشايف نفاق بصراحة اشهد لهم في المليسة كسبوا السباق لو جابكوا كيفي فانا هجيبكوا كيفي طول ما اللي جابكوا في ايدي هتقولي زي كلابي وتشمشمو صارف عليكو زيادة عن اهليكو من جيبي طالع ليكو ولا حتى تعمر فيكو وبتنكرو مش عامل حساب حياة رحت عدي اتجاه عشت قابل الخيانة مستني طوق النجاة كل لما اقول يصون انخدع والاقي يخون والغريب اني بلاقي انتباه يا لما تعرف ان مبدأكو اختلف اني يقل تهدف ولا اهانة بالسلامات بنقص خالص قوي منكو شوفوا غيرنا مش عاوزينكو شوفناكو رجالة وطلعتوا معانا زبالة مش بس كلمة لكن ده سر المهنة اسمه في مجاله ده بصمة محمد ورداني ده عملة وملك الجملة سيدو ده عالي اللي هيجي رد احمد الورداني الحرف عندنا غالي فرندها بابا ده سعيد فتلة النجميار على اي واحد فيكو حار معتز الزهر كتاب ومانو الهرم توزيع زبار غزالة والمصري الخطار محمد شاكر في المجيا دايما رافع الشعار.